الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإيه رأيكم يا جماعة في مفهوم الاستمتاع؟ لما شاب يقولك أنا عايز أستمتع بحياتي، تفهم إيه من هذه الكلمة؟ قرأت حديث في غاية العجب في صحيح ابن ماجه، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع عبد الله بن العاص، عبد الله بن عمرو كان من عباد الصحابة، كان من أشهر عباد الصحابة، سمع ان هو جمع القرآن كله وصلى به او وقرأ به في ليلة واحدة. فالرسول سمع سيدنا عبد الله ثم قال له: سمعت انك قرأت القرآن كله في ليلة واحدة، واني اخاف ان يطول بك الزمن فتمل. انا خايف انك انت كل يوم تقرأ مرة، كل يوم مرة، كل يوم مرة، مع مرور السنين تبدأ تفطر او تبدأ تمل. فقال له عبد الله: يا رسول الله، دعني استمتع بقوتي وبشبابي. فقال له رسول الله: اختمه او اتمه في شهر. فقال: يا رسول الله، دعني استمتع بقوتي وشبابي. فقال: اتمه في عشر. فقال: يا رسول الله، دعني استمتع بقوتي وشبابي. فقال: اتمه في سبع. فقال: يا رسول الله، دعني استمتع بقوتي وشبابي. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اقل من سبع خلاص لم يوجز لعبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص اقل ان يختم القرآن في اقل من سبع ليالي في صحيح ابن ماجه. المقصد يا جماعة كلمة دعني استمتع بشبابي، انا عايز اتمتع بشبابي. شايفين الكلمة؟ يعني الوقت واحنا بنبتدئ في سلسلة العبادات باذن الله سبحانه وتعالى، انا عايز اقول لكم احنا عايزين نستمتع بشبابنا. سيدنا عبد الله كان عايز يوصل الليل بالنهار في العبادة وفي الصلاة وفي الصوم وفي القيام عشان يتمتع. فاحنا عايزين نتمتع، عايزين نتمتع واحنا لسه شباب بطاعة الله سبحانه وتعالى. الشاب الوقت تلاقيه رايح الجيم جاي من الجيم، رايح الجيم جاي من الجيم، ليه؟ بينمي عضلات جسمه. ممكن تلاقي شاب قاعد معنا الوقت بيروح الجيم كل يوم وعضلات جسمه اقوى ما يمكن، ولكن عضلات قلبه للاسف عندها كساح. فاحنا عايزين نغذي عضلات قلوبنا زي ما بنغذي عضلات جسمنا. عايزين نروح كل يوم جيم يا جماعه، بس جيم ايماني، جيم ينمو فيه عضلات قلوبنا، جيم نغذي فيه قلوبنا بالايمان. عارفين النهر؟ النهر منظره جميل جدا وانت بتبص عليه، لما المايه بتجف ويظهر قاع النهر بتفاجئ. ايه ده؟ النتوءات بتاعت الطين والرواسب والحاجات اللي مش نظيفة، كل ده في قاع النهر الجميل ده، بس لما المايه راحت ظهرت. او كذلك قلبي وقلبك، احنا قلوبنا مليانة رواسب، قاع قلوبنا مليان حاجات وحشة جدا يا جماعة والله، مليان شهوات ومليان شبهات ومليان ومليان. لما الايمان بيجي وبيفيض بيغطي كل ده وبيجمل كل ده وبيخفي كل ده. عايزين الايمان يجي عشان يجمل قلوبنا، ولكن اسلوب الايمان انخفض بدأ قاع قلوبنا يظهر، هتبدأ تظهر العورات اللي احنا مش عايزينها تظهر ابدا. فيا جماعه انا عايز اسالكم سؤال الوقت، يعني عايز اقول لكم، مين فيكم جاب اخره في طريق ربنا؟ مين فيكم ده اخره في طريق ربنا؟ مين فيكم اللي هو بيعمله الوقت ده اخر حاجه عنده؟ مش جاب اخر طريق ربنا، جاب اخره هو، ده اخرك، ده اعلى حاجه عندك في الانطلاق لله سبحانه وتعالى. انت مستواك في الدين الوقت يتناسب مع عمرك في الالتزام؟ ده في ناس يا جماعه دخلت الدين ودخلت الالتزام معانا او بعض مننا وسبقانا دلوقتي، وسبقانا في الدعوه وسبقانا في العباده وسبقانا في القيام. فهو ده المستوى بتاعك؟ هو ده سعد بن معاذ اسلم وعنده 31 سنه ومات واسترشد وعنده 37 ست سنين، ست سنين سائر الى الله سبحانه وتعالى في مناسبات استاذ عرش الله سبحانه وتعالى، استاذ عرش الرحمن، في ست سنين حقق هذا الانجاز. طب انت لو فضلت ماشي في الطريق لله بالمعدل اللي انت ماشي فيه دلوقتي، بعد ست سنين هتوصل لهذا الانجاز ولا هتوصل لايه؟ ولا هتفضل واقف مكانك؟ ولا انت جهدك في الدين بالعافيه بيعادل اثر الشهوات والفتن اللي احنا عايشين في المجتمع حرب وسطاه؟ يا دوبك ده بيعادل ده، بحيث انك في الاخر بتلاقي نفسك واقف مكان، ده انا ببذل مجهود بس يا دوبك بيعادل الشهوات اللي جايه عليا. فعايزين يا جماعه نفكر في الموضوع ده، احنا يا جماعه واقفين قاعدين وفي ناس مشمرين ومنطلقين في الطريق الى الله، عاملين زي واحد راكب عربيه سيئه على الطريق السريع، فجاه يقوم يلاقي عربيه مرصيته جايه على يمينه كده، يعني هي طلقه ما شافهاش اصلا، حاجه طلقه كده كده متعديه، بعد كده عربيه بي ام مثلا ولا حاجه طلقه من الناحيه الثانيه معديه، وهو واقف هو مش عارف يعمل ايه، ده هو حتى مش عارف ينقل ولا. فاحنا يا جماعه عايزين نبقى متقدمين، عايزين ما حدش يسبقنا ابدا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد في درس الليله بالذات كان متردد، في درس الليله يا جماعه كان متردد. يعني موضوع قيام الليل، نتكلم عن قيام الليل، انا اتكلم عن قيام الليل ازاي؟ ولكن للاسف الشديد لازم اتكلم عن قيام الليل، انا محتاج اسمع عنه وانتم محتاجين تسمعوا عنه. ولكن والله يا جماعه يعني ليس الكلام عن قيام الليل معناه ان الواحد يعني الواحد يمكن من اشد الدروس اللي كانت ثقيله على قلبه وهو بيحضرها وبيحس بتانيب ضميره وبيحضر الدرس ده، لان للاسف الشديد احنا كلنا في الهم جرك وغريق. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا طول القيام، وان يرزقنا طول القنوت، وان يحبب الينا قيام الليل. اللهم امين، اللهم امين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية احدكم من وراء وشه كده، يعقد الشيطان على قافية احدكم ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فاذا قام احدكم من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فاذا توضأ انحلت الثانية، فاذا قام وصلى انحلت الثالثة، فاصبح نشيط طيب النفس والا اصبح كسلان خبيث النفس. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان. طب والشيطان بيعقد ليه؟ ما حد سأل نفسه. لان الشيطان لما بتيجي تنام بالليل مش عايزك تصحى لقيام الليل. الشيطان عارف ان مصيبة عظمى في حياته لو انت استيقظت لقيام الليل، خلاص هيبقى في علاقة خاصة بينك وبين الله ما يقدرش يستحمل بعد كده ان هو يوسوس ليك. فيعقد الشيطان ثلاثة وقت ثلاثة عشان يعني انت عارف لما تربط حاجة، ده احنا بنربط الربطة عقدة واحدة، اي علبة ولا اي حاجة بنقفلها بعقدة. ثلاثة عقد يعني عايز يضمن انك مش هتصحى، عايز يضمن انك انت هتفضل في التثبيط اللي هو عامله لك. ثلاث عقد، كلمة عقد دي في بعض العلماء ربط ما بينه وما بين قول الله ومن شر النفاثات في العقد السحرة، كأن الشيطان بيعمل لك سحر تثبيط عشان تنام عشان ما تصحى السحر. اي والله يا جماعة. طب والسحر ده هو ايه؟ يضرب على كل عقدة، لما بتيجي تقعد على حاجة وعايز تشد او تقوم شدد العقدة او في الاخر، هو بيشد كل عقدة او في الاخر، يضرب على كل عقدة ايه؟ عليك ليل طويل فارقد. يتلاقي الواحد مننا يصحى كده يبص في الساعة، ياه الساعة 3:30، ده لسه نص ساعة على الفجر، يا عم نام لك كمان ربع ساعة ولا حاجة وبقى تصحكم الليل. يصحى يا جماعة، ما هو كده لانه وقع تحت تأثير الشيطان. طب ايه اللي يفك هذا الاثر؟ ايه اللي يفك هذا التثبيط؟ اذا استيقظ ذكر الله، يبقى ذكر الله، بعد كده الوضوء، بعد كده الصلاة، الثلاث حاجات دول بيفكوا سحر الشيطان في النوم. فان فعلت هذا اصبحت نشيط طيب النفس. نشيط يعني ايه؟ يعني ايه نشيط؟ يعني ما الناس اللي ما بيصليش خالص ما يصحى نشيط؟ لا، ده نشيط في الدنيا. انت تصحى نشيط في الدين، تصحى نشيط في طاعة الله، تصحى اي طاعة قادر انك تعملها، مش اول ما تشوف فيلم اجنبي جايب الليل تحن الايام زمان ولا تسمع، لا لا لا لا، الكلام ده ما عادش خلاص. طيب النفس، ما بتفكرش في الشهوات، ما بتفكرش في الوساوس، والا لو ما عملش كده اصبح خبيث النفس. يصحى بقى يفكر في الشهوات والوساوس، ويجي في دماغه التفكير في المعاصي بتاع زمان، كسلان ما هوش قادر يعمل حاجة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا ان قيام الليل الشيطان بيبذل كل المجهود ده عليك عشان انت لا تقوم الليل. مضى عهد النوم يا خديجة، الرسول قال من الاول، من اولها الرسول عليه الصلاة والسلام ادراك تمام الادراك. وانا بقولها لكم الوقت لازم تبقى شعرنا، اللي عايز يطلع، اللي عايز يتربى، اللي عايز يوصل، اللي عايز ينضف من جوه، اللي عايز يرتقي، اللي عايز يطهر قلبه، لازم يبقى شعاره مضى عهد النوم خلاص. طب قيام الليل صعب ولا سهل؟ قيام الليل لو عشان ربنا صعب، انما احنا ياما قمنا الليل، ياما قمنا الليل بالمذاكرة، ياما قمنا الليل في التليفون، ياما قمنا الليل قدام التلفزيونات والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات الاحياء منهم والاموات، ياما قمنا الليل على الرصيف، ياما قمنا الليل على الشواطئ بتاعت البلاجات، ياما قمنا الليل يا جماعة والله، ياما طبقنا ليالي ورا ليالي في المذاكرة ايام الامتحانات، انما عشان ربنا قوم الليل لا. يبقى عشان ربنا هي دي المشكلة، ان قلبك ما فيهوش نفس حبك للدنيا، فلما كان الموضوع عشان الدنيا اقوم اقوم الليل واقوم النهار واوصل الليل بالنهار، انما عشان ربنا صعب. يا جماعة الفرق بين اللي بيقوم الليل وبيقومش الليل زي بالظبط، الفرق بين واحد راكب عربيه وواحد راكب صاروخ. مهما شددت وانت راكب عربيه عمرك ما تلحق. مهما شددت في الطريق الى الله وانت ما بتقومش الليل مش هتلحق القوامين ابدا. فاحنا عايزين نقول ان لو الواحد دلوقتي يعني انت بيتك بيقطع فيه الميه كتير بتروح وتيجي وتروح وتيجي، فقطعت يومين ثلاثه وفجاه جت، انت هتموت من العطش، هتقوم فاتح الحنفيه شارب وقافل الحنفيه تاني؟ لا طبعا. ولا تقعد تخزن ميه؟ هتقعد تخزن ميه انت عارف انها هتقطع. هو كذلك بالظبط دلوقتي، احنا الوقت مجيتنا المسجد دي الميه جت يا جماعه، الايمان جه، ربنا فتحها على قلوبنا الحمد لله وجينا هنا، نستثمر الفرصه بقى قبل ما الميه تقطع تاني، قبل ما الفطور يجي تاني، قبل ما الواحد يبدا يتشغل تاني، عايزين نستثمر الفرصه ونبدا نحصل الايمان. فهنبدا نحصل الايمان باذن الله سبحانه وتعالى الليله من خلال قيام الليل. قيام الليل بعمليه تجاريه كده، كان ليا يعني اعرف واحد يعني كان واحد كان يعني زميلنا في دفعه، فكان بيتاجر في الشقق والعقارات، فبيقول انا خسرت النهارده 5000 جنيه، ليه يا ابني؟ انا الشقه بعتها ب 140,000 وانت شاريها بكام؟ 100,000. طب ما انت كسبان 40,000. قال لا، ده انا كان ممكن ابيعها ب 145. فالتاجر بيحسب ان الخساره مش بس الحاجات اللي خسرها، لا، المكسب اللي كان ممكن يجي وما كسبوش. مفيش قيام دي تساوي ايه في الحساب؟ بالمعادله التجاريه دي مفيش قيام تساوي ايه؟ مفيش قيام تساوي 7 حاجات. رقم واحد مفيش حب، مفيش حب، والله مهما زعمت انك بتحب الله كذب، ده كلمه لاحد السلف يقول ان الله سبحانه وتعالى يقول كذب، كذب يا جماعه، من ادعى محبتي فاذا جن الليل نام عني. ده انت لو في واحد بتحبه قوي، حد بتحبه اي مكان بقى، واحد ولا غير واحد، حد بتحبه جدا وجه عرفت انه بيزور الجيران اللي ساكنين قصاد شقتك بالليل، والله العظيم ما هيجي لك نوم. لو حد فعلا قلبك مشغوف بيه وفعلا قلبك هائم في حبه وعرفت ان هو جه يزور الجيران، والله ما تنام. طب ما بالكم يا جماعه حبيب قلبك وقرة عينك ومدة فؤادك، الله، الله تنزل من السماء السابعة تنزلا يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. الله تنزل من السماء الدنيا، يعني بقى اقرب ما يكون منك. القرب ده انت ما حسيتوش؟ المفروض يا جماعه ان قلبك ما تعرفش تنام اصلا، تنام ازاي؟ ده حبيب، حبيب قلبك الله بقى اقرب ما يكون منك، ازاي تنام وازاي يجي لك نوم؟ عايز تقول انك بتحب ربنا وربنا لما سبحانه وتعالى يتنزل السماء الدنيا ما بتقومش ليه؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش اصدق ان في حب والواحد ما بيقومش هذا الليل. عشان كده ربنا بيقول والذين يبيتون لربهم، ما قالش والذين يبيتون سجدا وقياما، ما قالش والذين يبيتون لله، لله، لربهم. رب ده كلمه حب، كلمة ود، كلمة قرب، والذين يبيتون لربهم فيها حب لله سبحانه وتعالى. يعني انا بصلي للي انا بحبه، لربنا سبحانه وتعالى، واقف 3-4 ساعات اناجي اللي انا بحبه، فما فيش حب. طب وايه تاني؟ ما فيش شكر. يعني ايه ما فيش شكر؟ يا اخي قوم قول له شكرا يا اخي. شكرا يعني ايه شكرا؟ يا اخي قول شكرا على انه هداك، على انه هدانت، على انه دخلني الجامع. يا رب ليك الحمد على انك طلعتني مسلم. يا رب ليك الحمد على ان انا كنت فين وبقيت فين. يا رب ليك الحمد على ان انا يوم ما كنت اقع في ذنب الفلاني بعت لي حد يذكرني. يا رب ليك الحمد على ان انا يوم ما وقعت في ذنب وكنت اضيع وانتكس ابتلتني ابتلاء لففني حوالين نفسي عرفت انك عزيز ورجعت تاني، رجعت تاني على وشي وتبت اليك يا رب. يا رب ليك الحمد على انك دخلتني بيتك وقعدتني في بيتك وفتحت لي بابك ورزقتني الصحبه. اشكره يا اخي. ده الواحد لما واحد من اهل الدنيا بيعمل له معروف ولا خدمه وما يقولوش شكرا يقولوا عليه قليل الذوق. فتخيل 1000 نعمه ونعمه بتتنزل عليك يوميا من الله وانت ما بتقولش لربنا يعني يا اخي كلمه شكرا حتى. طب كلمه شكرا دي انت بالليل في قيام الليل، فما فيش شكر. معقوله ما فيش شكر؟ ما فيش قيام تساوي ايه تاني؟ ما فيش تعظيم. يعني ايه ما فيش تعظيم؟ هي السنه كام يوم يا جماعه؟ 360 يوم مثلا. يعني الله بيتنزل كل ليله؟ يعني السنه اللي فاتت دي الله تنزل 360 مره؟ يعني في ناس هنا ملتزمه مثلا من رمضان اللي فات ولا من قبله بشهر ولا شهرين ولا مثلا يعني ملتزمه بقالها 300 يوم، من يوم ما انت التزمت لغايه دلوقتي الله تنزل 300 مره، قمت لربنا كم مره منهم؟ كم مره؟ ال 360 يوم اللي فاتوا كل واحد مننا قابله ربنا كم مره يا جماعه؟ بقى ده تعظيم؟ بقى ده تعظيم لله لما تقول ده انا قمت لربنا 3-4 مرات؟ بالله عليك يا اخي اقف بينك وبين نفسك كده وفكر فيها، ينفع كده يا جماعه؟ يبقى ده في قلبه تعظيم لله. مفيش قيام تساوي مفيش ثقه. مفيش ثقه طبعا. المثل اللي كنا بنقوله لو انا قلت لك اني هستناك على نص شارع الثانويه ولو جيت لي الساعه 3:30 بالليل هديك 10 كيلو لحمه، لو انت نمت 3:15 هتصحى 3:30 ل 5 عشان تجيلي، مصدقني؟ الله بيقول لك هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه. يا اخي ومثلا لا انت مش مصدق، مش مصدق. امال ايه؟ اقنعني اي اقناع ان ليها اي حاجة غير ضعف يقين. ضعف يقين على اوامر الله وعلى توجيهات الله سبحانه وتعالى. مفيش ثقة. ده الدين كله ثقة. الدين كله قائم على كلمة الثقة في الله سبحانه وتعالى. مفيش قيام. معلش يا جماعة، احنا من الاول كنا عايزين نشترط ان مفيش زعل، صح ولا لا؟ مفيش قيام يبقى مفيش شرف. ما هو قيام الليل شرف المؤمن، مفيش شرف. انا الوقت لو واحد دكتور بس طبيب، وواحد تاني دكتور في الجامعة، وواحد تالت عميد كلية الطب، التلاتة اطباء اهو، ولكن واحد زاد ان هو دكتور في الجامعة، وواحد زاد على الاتنين ان هو عميد كلية الطب، وقفوا في حملة من الحملات. فالضابط بيقول لي يعني حضرتك بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ الاولاني هيقول طبيب، التاني هيقول طبيب، لا هيقول دكتور في الجامعة. ليه؟ لانها الاعلى. التالت هيقول دكتور في الجامعة، لا يمكن، هيقول عميد كلية. لان كل واحد بيفتخر باعلى حاجة بيعظمها. انت اعلى حاجة عندك ايه؟ ايه شرفك؟ ايه الحاجة اللي انت بتتشرف انك تتعرف بيها على الناس والناس يتعرفوا بيها عليك؟ شرفنا ديننا يا جماعة، شرفنا هو ديننا. ايه انت شرفك؟ اهو شرفنا جميعا رجال ونساء، شباب وبنات، شرفنا هو قيام الليل. فاللي مفيش قيام يساوي مفيش شرف، مفيش قيام يساوي مفيش تربية، مفيش ارتقاء، مفيش تقدم. اول عبادة فرضت على الصحابة قيام الليل، ده قبل الصلاة، ده قبل الحج، ده قبل الزكاة، ده قبل الاحكام والتكاليف، قيام الليل. يبقى لابد بقى ان بدام دي في الاول يبقى خلاص لن يصلح اخر الامة الا بما صلح به اولها، واولها لم ينصلح الا بقيام الليل. طب يا رب ما كنت تفرض الصوم سنة، طب يا رب ما كنت تفرض الصدقة سنة، طب يا رب ما كنت تفرض الحج سنة، اشمعنى الصلاة قيام الليل هي اللي تتفرض سنة؟ لابد ان لها تأثير تربوي عالي قوي يا جماعة. 13 سنة هم في مكة و10 سنين في المدينة. ال 13 سنة اللي في مكة الرسول قضاهم في مرحلة التمكين في النفس ان يطلع رجالة، وال10 سنين في المدينة في مرحلة التمكين في الارض ان تترفع راية دين الله سبحانه وتعالى. 13 سنة في التمكين في النفس. يبقى التمكين في النفس ده هو الاهم، هو الاعلى. وكان اول التمكين في النفس هو قيام الليل. مفيش قيام يساوي مفيش احساس. ياه مفيش احساس. لان الكلام ده كده هيبدا يزعق والله كده يا جماعه. مفيش احساس. انا بقول لنفسي ما بقول قبل ما بقول لاي حد، مفيش قيام مفيش احساس. يعني ما تاثرتش بنداء الملك من فوق 7 سماوات وهو بيقول لك ومن الليل فتهجد به نافله لك؟ الكلام ده للنبي، العبره بعموم اللفظ اللي بخصوص السبب. ما تاثرتش بنداء الملك من فوق 7 سماوات وهو بيقول لك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ ما تاثرتش بنداء الملك من فوق 7 سماوات وهو بيقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ما تاثرتش بنداء الملك من فوق 7 سماوات وهو بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون؟ ما تاثرتش بنداء الملك من فوق 7 سماوات وهو بيقول لك امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللي عنده مخ بيفكر فيه، اللي عنده مخ بيستعمله، هو ده اللي يعرف يتذكر ويعرف قيمة هذه العبادة. يعني مفيش قيام يساوي ان انا لو ما عنديش قيام يبقى انا ما عنديش حب لله، ما عنديش تعظيم لله، ما عنديش شكر لله، ما عنديش ثقة في الله، ما عنديش شرف افتخر بيه وما القى الله، ما عنديش احساس ايماني حقيقي، ما عنديش تربية وتقدم في طريق الله. ده كده المعادلة صعبة قوي. هي كده يا جماعة. يا ايها المزمل قم خد الكلمة دي عليك، اصحى يا نايم، اصحى يا اللي نايم ومتغطي، انت نايم ليه؟ قوم قوم. دي مش يعني اقف على رجليك، قوم يعني قم قوما لله. قم. انا لا يمكن اتسابق ابدا، الوضع ده لا يمكن اسكت عليه ابدا، مش هسكت على نفسي. يا ايها المزمل قم. انا عايز يعني حد من الشباب يجيب الكلمة دي كده، يا ايها المزمل قم بس، ويكتبها في ورقة كده ويحطها في وشه على الحيط، وكل ما يجي يقوم بالليل يبص فيها كده يقوم قايم على طول. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. يا يعني معظم الليل في الصلاة نصفه او انقص منه ايه؟ قليلة او زد عليه قليلة؟ لا ازيد عليه بس، يبقى لما ربنا قال انقص قال انقص قليلة، اوعى تزود كتير يعني وتنقص كتير. انما لما قال زد ما قالش زد قليلة، زد زي ما انت عايز تزود زود، على قد ما تقدر تزود زود. ازيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدين قول ثقيل يا جماعة، الدين قول ثقيل. لما يجي الدين في الايام ده يقولك ما تبصش، قول ثقيل. لما يجي الدين في الايام ده يقولك اوعى ابعد عن مواطن الفتنة في المصايف والبلاغات، قول ثقيل. لما يجي الفتنة يقولك خالف قلبك حتى لو مال شهوة حرام لحب واحدة او مال قلبك لحب واحدة، يبقى قول ثقيل. تكاليف الدين واحكام الدين وتوجيهات الدين لو بتتعارض مع شهواتك بتبقى قول ثقيل. طب انت هتجيب منين العدة انك انت تسمع كلام الله لما انت تستعين بهذا على قيام الليل، على قيام الليل بين يدي الله؟ ان سنلقي عليك قولا ثقيلة. اما من هو قانت اناء الليل، اناء طول الليل، ساجدا وقائما، يحضر الاخرة مرعوب ويرجو رحمة ربه. شوف الكلمة العجيبة جدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كان متوقع مش كده؟ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ لا لا لا لا، ده علم. ده الانسان اللي بيقف بين ربنا ده عالم، ده قلبه مليان بحقائق الايمان، وهو ده العلم الحقيقي، هو ده العلم. عشان كده ربنا قال للرسول ومن الليل فتهجد به، وقال لنا من وراه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود يعني الناس تثني عليه. الناس ايه ده؟ الناس بتبقى في ارض المحشر، ده الناس بتبقى في الاهوال. يعني معنى كده ان التكريم اللي ربنا هيكرمه لك على قيام الليل هيوصل لدرجة ان الناس وهي وسط الاهوال هتنبهر باللي انت فيه، وممكن تنشغل عما هي فيه بما انت فيه من شدة النعيم اللي انت فيه. الناس هتنبهر بمقام يوم القيامة. طب تضيع ده ليه؟ طب ايه اللي الثاني انك انت تضيعه؟ يبقى قيام الليل لازم عشان تستعين عليه لازم تفتكر حاجات. افتكر يا اخي، افتكر الرجالة، افتكر الرجالة اللي كانوا بيقوموا الليل. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. لو الآية دي نزلت فينا الوقت دي، ان ربك يعلم انك تنام طول الليل ونصف النهار وثلثة، ايوه الشاب ينام طول الليل وبعد كده انصح صلى الصبح ولا الفجر وبعد كده يكمل للظهر، وبعد الظهر مفيش مانع قبل العصر بساعتين يريح كده عشان ايه يفوق كده، هو بيتغدى بعد العصر، وبعد ما يتغدى بعد العصر يريح ساعه. يا اخي ده لسه متغدي يا اخي، عشان يعرف لما يجي ينام بالليل بقى ينام وفايق بقى، ما يتعبش في النوم كده. ده احوالنا الوقت، احوالنا مضحك والله يا جماعه. عايزين نفتكر الرجالة، الرجالة اللي كانوا بيقوموا الليل، الرجالة اللي كان فعلا بيصفوا اقدامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تتأمل في حاله في قيام الليل عجب جدا. الرسول كان عنده حرص الرسول يا جماعة كان بيخرج في نص الليل يلف على بيوت الصحابة يشوف مين اللي بيصلي ومين اللي ما بيصليش، ويجي تاني يوم يقول لأبو بكر يا أبا بكر ارفع صوتك في القيام، ويا عمر اخفض. طب عرفت منين يا رسول الله بيلف على بيوتهم؟ يا أبو موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة في قيام الليل. طب يا رسول الله بتستمع ليه؟ زي بيلف على الصحابة يطمن على اهم حاجة في حياة الرسول كانت قيام الليل عند الصحابة، ويخرج من البيت وفي نص الليل يفوت على سيدنا علي بن ابي طالب وفاطمة يصحيهم. ولما سيدنا علي يعني يرفض انه يستيقظ يمشي رسول الله وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، وياخد صحاب سيدنا انس هو لسه صغير ياخده وراه في قيام الليل ويصلي بيه بالسبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء. سبحان رب بيعلمهم، ويبعت ناس لصواحب الحجرات زوجاته يصحوهم يقول لهم ايقظوا صواحب الحجرات صحوهم. كم انزل الليلة من الفتن، كم فتح الليلة من الخزائن، وكم انزل الليلة من الفتن. بيصح زوجته. والسيدة عائشة لما يسألوها ما اعجب ما رأيته من رسول الله تقول ان امره كان كله عجبا. اعجب ما رأيته ما تحكيش عن صلاة ولا عن صوم ولا تحكي عن قيام ليل. تقول جاءني مرة كانت ليلتها فلم فقال لي يا عائشة ذريني اتعبد لربي، سيبيني انا عايز اصلي. فقلت يا رسول الله اني احب قربك واحب ما يسرك. اللي بيفرح الرسول قيام الليل يا جماعة، اللي بيبهجه قيام الليل، انت اللي بيبهجك ايه؟ انت بتقوم الليل بتحس انك مخنوق كده يا والدنيا حر وامتى، ولا بتحس انك انت في دنيا تانية؟ القيام الليل ده مناجاة. قيام الليل ده يعني يا جماعة اقول لكم قيام الليل ده يعني زي الصلاة بتاعت النهار. قيام الليل ده انت لوحدك مع الله في ادخل وكان مع الله سبحانه وتعالى. انت لوحدك مع حبيب قلبك، مع موجد فؤادك، مع نور. يا سبحان ربي يا جماعة، شوف انت بتحب ربنا قد ايه. انت لوحدك مع الله، كله من اوله لاخره مناجاه في مناجاه. فقيام الليل ده انس انس، بس الانسان اللي عنده مشاعر ايمانيه فعلا بيحب بها الله سبحانه وتعالى. ضريني اتعبد لربي. فقام رسول الله يصلي فظل يبكي، الدموع بدات تبل لحيته، ظل يبكي، بدات تبل حجره، هدومه اتبلت، ظل يبكي، بلت الارض عليه الصلاه والسلام. في روايه ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم قام فبكى. فضل يبكي من اول ما بدا يصلي لغايه الفجر، ما سيدنا بلال جه عشان يعلنوا باذان الفجر. فقال له بلال: اتبكي يا رسول الله؟ انت بتبكي يا رسول الله؟ فقال له: لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قرأ لمن سمعهن ولم يتدبر فيهن. عارفين الايات دي يا جماعه؟ اخر آل عمران: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خواتيم آل عمران. المقصد ان الرسول عليه السلام شايفين انت يوم القيامة، شايفين يا جماعة رسول كنت، ويمسك عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فاحترق قيام الليل. ويمسك عبد الله بن عمر يقول له: يا ابا عبد الله، يا ابا عبد الله، نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل. يا سلام لو انت بتصلي قيام ليل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يا جماعه بيوصل لدرجه انه يروح بين قدميه في القيام، يعني رجليه تورم يفضل واقف شويه على رجله اليمين، يريح شويه على رجله الشمال من طول القيام. لو فات القيام بالليل يقضيه النهار، لو بيجاهد ما يقطعش القيام، لو مريض ما يقطعش القيام، لو مسافر ما يقطعش القيام عليه الصلاه والسلام. شايفين اهتمام رسول الله بالقيام؟ عشان كده طلع الصحابه كده يا جماعه. عشان عبد بن بشر لما الرسول وقفه على غزوه من الغزوات يحرس هذه الغزوه والمسلمين نايمين، وجي رجل من المشركين عايز يقتل حد من المسلمين، سيدنا عبد بن بشر واقف يصلي، واقف يصلي، ضربه بسهم جه في جسده واصابه، ما رضاش يقطع الصلاه، نزع السهم وكمل، ضربه بسهم ثاني ما رضاش ينزع، ما رضاش يقطع الصلاه، نزع السهم وكمل، ضربه بسهم ثالث لغايه ما سيدنا عبد بن بشر قال: لقد اثبت، يعني انا خلاص انا ما عادش اقدر اتحرك من مكاني. فايقظ يعني رجل اخر في الجيش عشان يقوم مكانه، عشان يعني خلاص هيموت ومش راضي يقطعها، ويقول: لولا اني على ثغر من ثغور المسلمين لما قطعت الصلاه قبل ان ينقطع نفسي. شايفين يا جماعه حب قيام الليل، وشايفين حب الوقوف بين يدي الله؟ مين اللي عندنا كده؟ ده انت حته ناموسه صغنطوطه قد كده تطيرك من الاوضه خالص، ولا حته دبانه، ولا حته. ايوه يا جماعه ده سهام، سهام هيتقتل، وما المقام في وقوفه بين ايدي ربنا اغلى عنده من اي حاجه، وبيصرفه عن اي حاجه. سيدنا انس كان له زوجه وبنت، يقوم ثلث الليل، مراته تصحى بعده الثلث الثاني، بنته تصحى تكمل لغايه الفجر، البيت كله من اول الليل لاخره بيقوم. لما زوجته ماتت بقى هو نص الليل وبنته نص الليل، لما مات رضي الله عنه ابنته بقت بتصلي من العشاء الى الفجر عشان القيام ما ينقطعش في البيت لحظه طول الليل. احنا احد السلف كان بيقول كلمه غريبه جدا، بيقول: لقد كبر عظمي وضعفت ووهنت ولا استطيع اذا قمت الى قيام الليل الا ان اصلي بالبقره وآل عمران. 76 صفحه بس يا جماعه، 76 صفحه، هي دي ضعف يعني انا اقول ايه بس، يعني كل واحد المفروض يغير يعني يغطي وشه كده شويه يبدا يبكي على نفسه، ضعف فخلاص. يعني احنا مش عايزين نفتكر الرجاله، احنا عايزين نفتكر النساء. يا رجالة عايزين نفتكر النساء، عايزين نفتكر احوال النساء في القيام. يعني كانت في جارية عند حسن ابن صالح ابن حيي احد السلف، فبحها فذهبت الى القوم اللي بعت لهم، فلما جاء الليل قالت لهم: الصلاة الصلاة. فقالوا: اوى طلع الفجر. فقالت: اوى لا تصلون الا المكتوبة؟ قالوا: نعم لا نصلي الا المكتوبة. رجعت له قالت له: يا سيدي لقد بعتني الى قوم سوء. شايف الكلمة؟ قوم سوء، عشان ما بيصليش قيام ليل رداني، ما اقدرش استحمل ان انا اعيش مع ناس ما بيصليش قيام ليل. اهو انت لو قلبك نظيف ما تقدرش تصاحب ناس ما بيصليش قيام ليل. اي أيوة والله، ايوه، اصل ما بيصليش قيام ليل ده وشه ما فيهوش نور يا جماعه، وشه هيجي فيه نور من ايه؟ ما تقدرش تصاحب واحد ما بيقومش الليل، ما تقدرش. وصحبتك لقوامين الليل دي اكتر حاجه بتقربك من الله سبحانه وتعالى، فبتقول له رداني فردها خلاص. يعني كان في احدى نساء السلف اسمها معاذة العدوية، معاذة العدوية دي زوجها اسمه صلة، صلة ده من مشاهير السلف. يوم ما جه يتزوجها فابن اخوه عمل فيه خدمة وده حمام. الحمام ده زمان عامل زي الساونا الوقت كده، يدخل فيه العريس يتوضب وياخد حمام سخن ويخرج كده. فدخلوا الحمام وبعد كده دخل على زوجته، فظل يصلي طول الليل لغاية الفجر. فمراته لقيته بيصلي، نصلي احنا كفرصة يلا، ظلت تصلي كمان طول الليل. فلما علم ابن اخوه تاني يوم فبيعاتبه، فقال له ماذا افعل؟ لقد ادخلتني في بيت ذكرني بالنار، ثم ادخلتني في بيت ذكرني بالجنة، فظللت طول الليل لا استطع قطع الفكر فيهم. انا اعمل ايه؟ افتح، لما دخلت ده افتكرت النار، ولما دخلت ده افتكرت الجنة. فعدت طول الليل. ومرأته بتعمل ايه؟ ليلة الدخلة بتاعت عادة تصلي طول الليل. النموذج انا بقوله ليه؟ هذه المرأة لما مات زوجها استشهد زوجها واستشهد ابنها، فجات النساء تعزيها فقالت ان كنتن اتيتن لكي تعزينني فارجعن، وان كنتن اتيتن لكي تهنئنني فمرحبا. ايوه انتوا بتعزوني على ايه؟ ده ماتوا شهداء. شايفين يا جماعة النساء؟ شايفين النساء كانوا رجالة ازاي في هذه الايام؟ الواحد لما بيقرا عن حول السلف والله يا جماعة بيبدأ قلبه يتقطع. فين الايام دي؟ ده انت الوقت غريب في بيتك، غريب في اصحابك، غريب في حتتك، غريب في البلد اللي انت ماشي فيها. زمان كان الاصل هو الدين، العاصي هو الغريب، العاصي هو الشاذ. عايزين يا جماعة نجتهد، عايزين نجتهد عشان الايام دي ترجع تاني، عشان المجتمع يرجع متحد. الوقت المسجد اللي قدامنا ده هو سينما، في جدار المسجد سينما، جنب المسجد بسنتيمترات سينما. يعني انا كنت عايز ابشر الشباب في الاول، بس الموضوع كان يعني ما يحتملش ان انا ابشركم يا جماعه بهذه السينما، بشر للشباب من الجنسين. بس المشكله ان طبعا الارهابيين طبعا ما بيسيبوش حد يتهنى. يعني الوقت السينما صيفيه، وطبعا هيجيبوا سماعات بقى من قلبك يحبها. انا مش عارف ساعه المغرب والعشاء يطفوا السماعات ولا ايه. فطبعا المسجد هيبقى طبعا يعني قله ذوق من اهل المسجد انهم يشوشوا عليهم في صلاه المغرب والعشاء، قله ذوق طبعا. يعني طبعا دلع، وطبعا الصور بتاعت النجوم الكبار افسق خلق الله في الارض وافشر خلق الله في الارض. طبعا لما تتحط جنب المسجد او حطينا في المسجد صور لحاجات ايمانية ولا الايات قرآنية هنبقى بنشوش على هؤلاء الفنانين العظام. ايه ده يا جماعة؟ ده احنا وصلنا لاي درجة يا جماعة؟ ايه ده والله يا جماعة ده الفجر، الفجر اللي ربنا قال عليه في كتابه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، الفجر اللي ربنا قال عليه في كتابه. ده خلاص بقى ما لكم لا ترجون لله وقار. وقار ايه؟ وقار ايه ما يحط لك السينما في ظهر المسجد؟ وقار ايه؟ قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. لو ان لي بكم قوة، اي والله. ولكن يا جماعة لا نملك الا حاجة واحدة، الحاجة الوحيدة اللي نملكها ومؤثرة فعلا انك تقتل نفسك في الدعوة الى الله. ايام الكلية لما كان الواحد بيشوف حاجة زي ديت او اي نكسة من النكسات اللي بتحصل في هذه الايام، ما كانش الواحد بيبكي ولا يعمل حاجة، بس كان الواحد بيخلو في نفسه واجدد العزم مرارا ان حياتي كلها لدين ربنا، وان مش ان شاء الله هقتل نفسي لغاية ما اموت عشان راية الدين ترتفع. على قد ما اقدر، على قد ما صدق الجن، لازم انت تبقى كده وانت تبقى كده. لازم كل واحد مننا يا جماعة ده الرد الفعل الطبيعي، ان المنظر اللي حصل هناك ده يستثير فينا ان احنا نبقى رجاله بقى، ما نفضلش عيال. بكلم بتاع الرجاله اهو، عايزين نبقى رجاله. اما تشوف المنظر ده، بل يريد الانسان ليبشر امامه، تلاقي سواق الميكروباص بيشغل الاغاني يسمع 20 شارع جنبه. يا عم ده مش شاوت اغاني، والله ما شاوت اغاني، والله الشاب اللي ماشي مع 20 بنت دي ما شاوت نساء. شاوت نساء ايه؟ لو شاوت نساء امشي مع واحده. الراجل اللي مراته عنده جميله ويروح يعني يزني مع خادمه يعني لا تقطع حظ من الجمال، ده مش شهوه نساء يا جماعه، ده شهوه فجور، ده شهوه فجر والعياذ بالله. هو ده كده يبشر امامه زي بالظبط كده. بس هو يعني طبعا دي يعني ايه مع فرط التشبيه، اللي بيشرب سيجاره لما يجي ينفخ الدخان كده عايز يحس ان مفيش حاجه واقفه قدامه، فالدخان وهو بيتنفخ كده بيحس ان هو ذاته بتتضخم. هو ده الفجور والعياذ بالله، اللي هو ايه ده مسجد يقف قدامي؟ لا، اي بيت ربنا يقف قدامي؟ لا، انا عايز اعمل سينما هنا، اعمل سينما هنا، ده طهر مسجد هعملها هنا يا اخي، ده بيت ربنا والقران هعملها هنا. بل يريد الانسان ليبشر امامه، مفيش حاجه تقف في طريق شهوتي ابدا. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان والله يا جماعه الخيمه بتتحرك، ان كل واحد منا يبدا يعمل حاجه لدينه، يبدا يدعو، يبدا يتعلم دينه، يبدا يبقى راجل بحقه وحقيقي. عايزين نبقى رجاله زي الستات بتوع السلف، مش هقول لكم زي الرجاله بتوع السلف والله يا جماعه، زي الستات بتوع السلف. امراه من السلف، امراه يعني تزوجت من رجل من كبار السلف اسمه رياح، ولكن احب في اول ليله انه يختبرها فنام. فايقظته في اول الليل، الا تقوم الليل يا رياح؟ فقال لها لا مش قادر بقى، شوية وايقظته تاني يا رياح قد عسكر المجتهدون يا رياح الا تقوم الليل. فقال لا لا. فجت عن داخل الليل يا رياح الا تقوم. فقالت ليت شعري ما غرني بك يا رياح. انا اللي كان ضحك عليا وخلاني اتجوزك يا رياح. الوقت الواحدة اللي تتجوز وتكتشف او يعني لما يتقدم لها عريس تكتشف انه ما عندوش عربية. يا دي انا اللي ضحك عليا وخلاني ارضى ان انا اتخطب لك. ولا خلاها ارضى ان اتجوزك وانت ما عندكش شقة تمليك. انما ما يبصش لكده. هو بيقوم الليل ولا بيقومش الليل. ما غرني بك يا رياح. احنا عايزين كل النساء المتزوجات يقولوا الكلمة دي لازواجهم. ما غرني بك يا فلان. ده انت فلان ده ما بيقومش الليل. اي والله يا جماعة. يعني ما ايه اللي غرنا يا جماعة? ايه اللي غرنا عن قيام الليل? ايه اللي فتنا عن قيام الليل? اين نحن من نساء السلف? بل عايز تقوم الليل افتكر الجنة. نفتكر جنة رضوان. نفتكر جنة النعيم. انا بالايات اللي بتقلب لي دماغي واللي بتقلب دماغ ناس كتير جدا من اللي قاعدين منكم واللي بتقلب دماغ اي حد. والله يا جماعة والله ما علامة ايمان. ده واحد بيفكر بس كده. شغل دماغه بس. 450 جرام اللي هنا دول يعني ايه? شغل منهم 20-30 جرام حتى على الاقل. شوفوا قول الله في سورة الرحمن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد شوية ربنا قال ومن دونهما ايه? جنتان يعني اقل منهما في المقام. خدوا بالكم الجنة مقامات. طب في الوصف بتاع الاولانيين ذواتا افنان. طب والوصف بتاع التانيين مدهمتان. مدهمتان يعني لونهم اخضر الخضرة الداكنة اللي هي الخضرة الجميلة اللي بتبعث البهجة في النفس. انما ذواتا افنان من فنن اللي هي اصلها من فن الوان واشكال. كل غصن لون وكل فاكهة لون وكل عصفور وطرد لون. الوان في الوان في الوان. فتخيل الفرق بين الاثنين. ايه اللي خليك تنزل للاطفال? ايه والجنة كلها عالية ولكن لو في حاجة اعلى وبيدك ليه? ليه تتنازل عنها? عشان شوية كسل. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فيهما عينان تجريان. طب والتانية فيهما عينان نضاختان. لا مش زي التانية بقى العينان اللي بيجروا دول زي الانهار دول. فيهما من كل فاكهة زوجان. والتانية فيهما فاكهة ونخل ورمان. مفيش وجه مقارنة خالص. مفيش وجه مقارنة. طب وديت فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. طب وديت فيهن خيرات الحزام بعدها حور مقصورات في الخيام. مقصورة في الخيام يعني دول الحور بتوع الجنة مش بتوع الدنيا. يعني قاعدة في الخيام ما بتخرجش منها. انما قاصرات الطرف دي يعني عينها عليك ما بتشيلش عينها من عليك خالص. يعني تخيلوا يا جماعة شايفين الفرق بين المقامين? شايفين الفرق بين الاثنين? طب ايه اللي يخلينا ننزل? ايه اللي يخلينا ننزل? ما القرآن فصل لنا في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة السابقين واهل اليمين وفي سورة الانسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ربنا بقى بيعدد في نعيم السابقين. شوف الايه اللي بعدها واذا رايت ثم اللي بعد كده رايت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من ايه? من فضه مش من ذهب بقى زي اللي فوق. وسقاهم ربهم شرابا ايه? طهوره مش الشراب اللي بالامزجه زي الشراب اللي فوق. مزاج التسنيم ومزاج الكافور ومزاج الزنجبيل. فجماعه ايه اللي يستاهل? ايه اللي يستاهل? عايزين نبدا نفكر في الجنه كده. ده يعني احد السلف يعني يروي اثر ان الجنه اضاء فيها نور لم يدع شيء في الجنه الا اضاء فيها. فسئل ما هذا النور فقالوا حوراء ضحكت لزوجها. يا سلام. حوراء ضحكت لزوجها. نور الجنه كلها. ايه اللي يضيع منك النعيم ده? ايه اللي يضيع هذا النعيم? يعني ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الخروج من نعيم الدنيا قال فاخرجناه من جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضي كذلك واورثناها قوما اخرين. يبقى لما فصل الخروج من نعيم الدنيا شرح نعيم الدنيا ايه? انما لما فصل الخروج من نعيم الجنة لما سيدنا ادم خرج منها قال فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. ايه اللي كانوا فيه يا رب? ما يتوصفش يا جماعة. ما يتوصفش. نعيم الجنة لا يوصف. هيتوصف ازاي? يعني لما ربنا يقول لك الصحف من ذهب والاكواب يا رب ايه اللي جوه الضوء ايه اللي جوه الاكواب? ما يتوصفش يا جماعة. يا جماعة احنا بنضيع من ايدنا نعيم لا يوصف. وبنضيع من ايدنا اصناف من نعيم لا يوصف. عشان شوية كسل. عشان شوية كسل. ما هو ده دفع قيام الليل الاساسي. الجنة. الجنة. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. زي ما انت اخفيت قيام الليل ربنا اخفى لك النعيم بتاعك. وقرة اعين زي ما انت كنت بتبكي في الليل وتقول يا رب انجدني يا رب غتني يا رب انقذني من نفسي واغفر لي ذنوبي ودخلني الجنة. ربنا بيقول قرة ايه? اعين هتقر عينك وهيهدأ بالك وهيرتاح قلبك في الجنة. فيا جماعة عايزين كل ما تحب الجنة اكتر كل ما تتحمس على قيم الليل اكتر. عايزين نفتكر كم واحد في الشارع بتاعك بيقوم الليل، كم واحد في المنصورة بيقوم الليل، كم واحد في مصر بيقوم الليل. يبقى انت لما تقوم الليل ده يبقى اصطفاء من الله، مش عايز تبقى من السابقين الى الله. والله يا جماعة ده يعني قيام الليل ده بالذات عبادة، فرصة كل واحد عايز يسبق الى الله. اللي بيقوموا ليلين جدا، فانت لو اجتهدت هتبقى من هذه القلة الشديدة، فتأتي يوم القيامة من السابقين. مش عايز تبقى من السابقين عند الله سبحانه وتعالى، ولا مش عايز تبقى من السابقين؟ المقصد ان احنا عايزين نتكلم الليلة عن وليمة، وليمة خطيرة جدا. ده هو ده بقى الكلام الاساسي بتاع الليلة، وليمة يا جماعة، وليمة. عايزين ما نضيعهاش من ايدينا. واحد صحي قبل الفجر بساعة وصلى لغايه الفجر كده الصبح بعد الفجر بساعه، الوليمه دي بقى هي دي اللي احنا عايزين نتكلم عنها الليل. هذه الوليمه الخطيره، عايزين مش عايزين نخبط في عمرنا، مش عايزين نخبط في هذا الوقت ابدا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول للعباس في حديث صلاه التسبيح: الا اعطيك، الا امنحك، الا احبوك. انا بقول لكم الكلمه دلوقتي دي، احنا يا جماعه كده، الا اعطيكم، الا امنحكم، الا احبوكم. قيام الليل بقى عايزين نتكلم على هذه الوليمه الخطيره اللي هي يعني كل واحد مفروض ياكل منها على قد جوعه. شوف انت جعان على قد ايه، كل واحد على قد ما هو جعان يقتط من هذه الوليمه. تخيل لو انت صحيت ساعه قبل الفجر، طب انا بصحى ساعه قبل الفجر خليها ساعه ونص، طب انا بصحى ساعه ونص خليها ساعتين، كل واحد على قد، كل واحد يبدا بالمرحله اللي هو يقدر عليها. تخيل صحيت قبل الفجر ساعه، قمت الليل وبعد كده اوترت وبعد كده قعدت تستغفر في السحر وبعد كده اتوضيت في بيتك، نزلت المسجد قبل الاذان بخمس دقايق، رددت الاذان في المسجد، صليت سنه الفجر، قعدت تنتظر الصلاه وانت بتدعو الله وبتقرا في القران، صليت الفجر في الصف الاول على يمين الامام، خلص الصلاه فقلت اذكار بعد الصلاه وبعد كده قعدت تذكر الله لغايه ما تطلع الشمس، او انت تذكر الله في بيتك واوضه نومك لغايه ما تطلع الشمس، وصليت اربع ركعات. عارفين انتوا خدتوا ايه في الوقت ده؟ عارفين خدتوا اول حاجه قمت الليل. عارف انت قمت الليل خدت ايه في قيام الليل؟ الرسول كان بيفتتح قيام الليل يعني احيانا بانه يقرا خواتيم ال عمران، يقراها اول ما يصحى قبل ما يصلي، ب 5330 حسنه، 533 حرف، 5330 حسنه بس. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. بعد كده تبدا تقوم الليل، قيام الليل. انا اعرف واحد والله يا جماعه، الراجل ده كان يعني الحمد لله ان ربنا هداه، الراجل ده كان صاحب شركه سياحه، بس مش بقول ربنا ده من شركه سياحه، من حاجه تانيه، كان صاحب شركه سياحه وكان بيكسب الوف مؤلفه بلا عدد، وكان شيوعي زمان، كان شيوعي، سافر كل دول الشيوعي اللي في العالم عشان يتعلم الشيوعيه ويتمرس فيه، سافر الصين وسافر مصر، سافر متبس في المجر لما شاف تمثال الشيوعيين هناك وخر له ساجد في الارض، سجد له من شده تعظيمه للشيوعيه. الراجل ده كان يعني طبعا ما فيش بقى ربنا كده، حتى ربنا انا عارفه شخصيا يعني عارفه معرفه شخصيه، حتى ربنا يعني كان بيكسب في البلد مش عارف المسجد في الرومانيين، مسجد في البلد والده بني مسجد في البلد. في ناس في المسجد بتوع جايين نايمين وبيروحوا بتوع الدعوه وجايين هندعوا الناس في المسجد المسجد وطلعهم بره المسجد. بيقول وهم مطرودين انا سامع واحد منهم بيدعيلي بالهدايه، ومع ذلك خلاص يعني، بس بدا يحس انهم ناس طيبين. فبيقول هو في الشغل مره من ذات المرات بعدها بايام، واحد منهم فات عليه من الوقت ردهم في المسجد وقعد يكلموا عن ربنا وعن الصلاه. طب انت ما بتصليش ليه؟ قال انا ما عنديش وقت اصلي، انا عندي وقت اكل، انا عندي وقت اروح بيت. قال له الصلاه وربنا طب انا عايز ازورك، تزورني فين؟ انا ما عنديش وقت اصلا انا عايز ازورك في بيتي. خلاص يا عم تعالى زورني في بيتي عشان اخلص منك وخلاص. اداله معاد. في هذه الايام جاله وجع في الكلى شديد جدا، يعني وجع كان بيعض في الارض من شدته. راح كشف قالوا له عنده حصوتين ضخمين جدا سدين الحالب، لو ما عملش عملية عاجلة وحرجة ممكن يخسر كليته فيها. ودخل المستشفى وهم بيحضروا اللي انت واحد شيوع عليهم من بالله. طبعا هيدخل عملية ده اترعب هرب من المستشفى ما قدرش يستحمل. خاف من الموت ما قدرش يستحمل. فروح ما مش عارف يعمل ايه. طب اعمل ايه؟ ما هو لازم يعمل عملية ومش قادر يعملها ومتوتر ومرعوب. فبيقول فبعدها بايام فات عليه الراجل ده فعلا في البيت. فجيه وزاره في البيت وقعد يكلمه قال له احنا جنبكم في المسجد هنا ويا ريت تجي لنا. يعني بيحكي لي بيقول للراجل وهو نازل على السلم بيقول له هتيجي يقول له هاجي. ينزل شويه هتيجي يقول له هاجي. يقول له ان شاء الله هتيجي يقول له ان شاء الله. لغايه ما خاب من السلم ويقول له ان شاء الله هتيجي ويقول له ان شاء الله هاجي. وهو مش في دماغه ما يجي له خط. فبالليل بيقول اصابه حاله من التوتر شديده جدا والقلق مش عارف ينام خالص. فبعد ما مراته نامت قرب الفجر قام متسحب وقام نازل وقعد يتمشى لغايه ما راح المسجد الوصفون. بيقول داخل المسجد لقيته واقف على باب المسجد في عز الليل. فبيقول له انت واقف كده ليه؟ بيقول له انا واقف مستنيك. مستنيني ازاي انت عارف ان انا هاجي؟ بيقول له انا قاعد طول الليله ادعي لك ان ربنا يجيبك وكنت متاكد ان ربنا سبحانه وتعالى يجيبك. فدخل المسجد. فالمهم يعني قاعد معاهم فبيقول ان هو بدا يحس باحساس جميل جدا ويحس باحساس انشراح ونوره. فجي في اليوم الثاني على بعد العقل خلاص انا همشي بقى ما اقدرش اقعد معاك اكتر من كده. خليك معانا انا خليك معاك مفيش لازم هتفضل. طب الفلوس والرزق يا اخي الرزق بيد الله بيد الله يعني ربنا هيجيب لنا منين يعني استغفر الله زي ما بيقول كده يعني ربنا هيجيب لنا منين الرزق ده فيا اخي بيد الله طب خليك بس معانا. المهم طب انا عندي حصوه يعني عندي مرض في الكلى انا لو الوجع شد عليا ولا نمت في شويه برد انا هلم عليكم الشارع ده كله يعني بيعض في الارض من شده الالم اللي عنده وحصوات الحلب بالذات بتبقى يعني اشد الامك من حصوات الكلى نفسها. فقالوا له معلش وانت في بيت ربنا وربنا تيجي بيت ربنا وربنا يغسلك هتيجي بيت ربنا وربنا هيمرضك يا اخي بس خليك. المهم تحت اسرارهم فضل. فبعد ما صلوا العشاء وقعدوا شويه خلاص كله نام كله طبعا بدا يطلع اصواتهم اصوات الغطيط اول ما ناموا هو مش عارف ينام خالص يبص لهم مش عارف ينام خالص. قال ده خف بس غفوه صغيره. فبيقول ان هو راى ان في طريق كله نور يعني بيقول بانوار الطوف السبعه كله نور وكل ما يجي يدخل في حته منه كلب اسود يهجم عليه يدخل من حته ثانيه كلب اسود يهجم عليه يدخل من حته ثالثه كده. المهم فقام فزع من النوم وقال اما اتوضى وصلي فضل يصلي يصلي يصلي يصلي وكان اول ليله في حياته يقوم الليل اول ليله في حياته يقوم فيها الليل سبحان الله. معقول يا جماعه اول ليله بيقوم فيها الليل ربنا يسيبه؟ لا يمكن يا جماعه لا يمكن لازم حفاوه ربنا تظهر. فبدا يصلي بيقول بدا الوجع يجي ويزود في الصلاه الوجع يجي يزود في الصلاه الوجع ومحدش صاحي معاه. فقال طب يعني ولكن ونفسه يصلي وفرحان ان اول مره بيصلي قيام ليل بدا ربنا. فبدا يعني يتحامل على نفسه قال طب اما اروح اتوضى واجي يعني ايه يعني يمكن الموضوع يخف ولا حاجه. بيقول عما اتوضيت وانا راجع كنت بمشي على ايدي ورجلي بزحف على اطراف الاربعه وانا ماشي ومع ذلك صمم يصلي ويكمل قيام الليل. وقف يصلي ماسك بايد منبر يعني ماسك بايديه سند عشان ما يقعش وهو نازل للسجود ايديه فلدت والوجع شد قام وقع على وشه يعني انهار وقع شديد جدا على وشه. في هذه اللحظه الوجع اشتد لدرجه لا توصف وعايز يجري على الحمام باي طريقه. بيقول بيجري على الحمام طب الحاله بتسد طب الكلى هتبوظ طب لازم اعمل عمليه طب الالم ده هيفضل طب اتخلص من الالم ده ازاي. تخيلوا الخواطر المرعبه اللي جايه في هذه اللحظه. بيجري دخل الخلاء اعزكم الله وبيقضي حاجته فوجئ ان الحصوتين ابو نازلين في لحظه نزلوا الاثنين ورا بعض. الراجل طبعا بويت بيقول انا في لحظة لقيت نفسي رجعت زي ابن 20 سنة بتحرك وبعمل كل حاجة في لحظة كل الالم راحت. يا رب اول ليلة اقف اصلي لك فيها تعمل لي المعجزة ده ايه؟ اول ليلة اقف اصلي لك فيها تحل لي اكبر مشكلة في حياتي يا رب. طب انت بيقول انا قعدت انادي ربنا طب يا رب انت كنت سايبني ليه؟ طب يا رب انا كنت مش مؤمن بيك وكنت كافر طب انت سبتني ليه وانا على الضلال ده؟ فتخيلوا يا جماعه حتى يعني الراجل ده الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى بيقول لم يدع دوله سافر فيها من اجل الشيوعيه الا وسافر فيها من اجل الدعوه الى الله. ولما تقعد معاه كنت لسه قاعد معاه الفجر امبارح لما تقعد معاه يحكي لك قصص عن يعني الدعوه والناس اللي ربنا هداهم على ايديه في دول العالم في يعني تزود ايمانك وتزود يقينك بعظمه هذا الدين. فده قام الليل ده كان فتح الله عليه في اوله قام الليل. الفضائل بن عياض كان توبته الى الله في قيام الليل. حرامي وطالع يسرق سمع واحد بيقرا الم يأذن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله فقال انا يا رب انا يا رب انا يا رب واتبع الى الله. الفضائل بن عياض بسبب قيام الليل يا جماعه. فقام الليل ده في قيام الليل ده نور نور على وشك ونور على قلبك نور في وشك يعني يعني لما تشوف كده الاخ اللي بيبقى جاي، يعني كان في اخ جاي بيحكي لي انه بيقوم الليل وبدا يقوم الليل عادي، يعني من باب انك انت بتوجهه. ففي واحد جاي ما يعرفش احنا بنتكلم في ايه، اول ما شافه كده قال له انت بتقوم الليل بالمنظر النور اللي على وشه. والله يا جماعه الحسن البصري بيقول خلوا بالله في الليل فكسهم من نوره. محمد بن سيرين كان اذا راه الناس سبحوا الله من مخائل النور التي على وجهه، من كتر النور، النور اللي في كلامهم. يعني سئل يونس بن عبيد اكان احد يعمل بعمل الحسن البصري، فقال او كان احد يقول بقوله، هو كان في حد بيعرف يتكلم زيه عشان حد يشتغل زي شغله؟ والله ان كانت موعظته لا تبكي القلوب وان موعظة غيره لا تبكي العيون. يعني تخيلوا يا جماعة من النور، النور اللي ربنا اداهوله، النور اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح به على هؤلاء الناس، نور في وشهم ونور في كلامهم ونور في بصيرتهم ونور في طريقهم ونور في قبرهم ونور يوم القيامة يوم يبقوا الله سبحانه وتعالى. فقيام الليل يعني حتى كان احد الاطباء عمل دراسة دكتوراه على كلمة قيام الليل مطردة للداء من الجسد. قال ايه المرض اللي الوقوف بيضر بيه؟ دوال الساقين، لما الاوردة بتاعت الساقين بتبوس، يعني حتى المرض ده بيجي لعساكر المرور لانهم بيقفوا كتير. عمل دراسة دكتوراه على اثر قيام الليل على المرض ده، واثبت علميا وناجح في هذه الرسالة ومنزل كتاب في السوق، واثبت علميا ان قيام الليل رغم انه وقوف الا انه بيعالج هذا المرض سبحان رب. وجايب صور وجايب الاجهزة اللي هو قاس بيها وجايب الجهاز هو بيقيس وزين الضغط بيقل والواحد بيقوم الليل. فسبحان رب يا جماعة مطردة للدائي من الجسد. يعني قيام الليل كفاية، كفاية ليه الدعوة مستجابة في السورة الاخير، كل ما تقوم وتقول يا رب ليه الدعوة مستجابة فيه. اللي عايز يستخير في حاجة احسن وقت يستخير فيه قيام الليل. ده اللي بيصلي 12 ركعة نفل في يوم بياخد قصر في الجنة، امال قيام الليل ياخد ايه؟ ده اللي بيصلي ركعتين سنة الفجر الرسول قال خير من الدنيا وما فيها، امال ركعات قيام الليل ايه؟ اذا كان الثواب ده على الركعات دي، امال قيام الليل ثوابه ايه يا جماعة؟ امال الثواب اللي انت هتاخده منه ايه؟ يعني تخيلوا، انت قلبك ده عامل زي المراية اللامعة النظيفة، اي حاجة بتتحط في وش المراية دي بتظهر صورتها فيها شوية وتترسم عليها شوية وتتحفر فيها. انت لما حطيت الفلوس قدام قلبك اتحفرت فيه، ولما حطيت الشهوات قدام قلبك اتحفرت فيه. طب لما تحط القرآن قدام قلبك يتحفر فيه؟ طب القرآن لما يجي يتحط اليه 1000 شهوة ما بينه وما بين المراية مش هيتحفر ولا هيبان. تلاقي اللي جنبك بيبكي في الصلاة وانت هو بيبكي من ايه؟ ما انت مش شايف، ما انت المراية بتاعتك محجوبة. امتى الوقت اللي المراية بتبقى فيه فاضية؟ قيام الليل المراية فاضية خالص، الايات اللي هتقرأها هتتعرض للقلب وهو فاضي وهو خالي. فقيام الليل يا جماعة، قيام الليل اكتر حاجة بتدخل معاني القرآن في قلبك وانت بتصلي. يعني اذكر ان كان احد المشايخ، يعني كنت في زيارته في القاهرة، فقال تعالوا ان يعني هنروح يعني نزور شيخ يعني من الشيوخ. رحنا نزور الشيخ، وقفنا نصلي وراء العشاء، يعني لعل كل منكم يعرفوا هذا الشيخ. فانا مش واخد باخوانا خالص والله يا جماعة، واقف اصلي، فالراجل افتتح التوبة في الركعة الاولى من صلاة العشاء، فقعد يطول، فقلت يختم بالبئة، ففضل خلص التوبة كلها، دخل في يونس، خلص يونس، انا خلاص انا رجلي ما عادش فيها رجلين، يعني انا انتهى، يعني انا هممت بامر سوء بس مش عارف اهم بامر سوء فين بقى ونقف. فسبحان ربي، قرأ في الركعة الاولى والتانية حوالي 4 اجزاء قرآن، 80 صفحة قرآن في الركعة الاولى والتانية. فاحنا مروحين بعدها، فالشيخ اللي كان معاه بيقول لي يعني ايه اكتر آية اثرت فيك؟ انا مش عارف والله، انا حاولت افتكر اي آية اصلا عشان اجيبها له. فسبحان ربي، يعني فالواحد فكر كده، اذا كان دي صلاة العشاء بتاعته امال القيام بتاعه ده ايه بقى؟ اذا كانت دي صلاة امال القيام ايه؟ هذا الرجل اقسم بربي يا جماعة، لما وصلت نظرت في وجهه اقسم بالله وشه بيبخ نور، والله العظيم كأن لو طاقة نور مفتوحة في وجهه ما هيبقى بهذا القدر من النور، نور في وجهه، هو قاعد يصلي ليل نهار زي جريج كده، زي جريج العاد. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى انه يثبتك، يعني هو عايش على فكرة وموجود وله مسجد في القاهرة، ولو عايزين ناس يعني نستضيفه مرة يصلي بينا العشاء مش بس المهم الأغلبية توافق بس عشان ما حدش يزعل بعد كده. فيعني تخيل بس انت قمت الليل خدت، طب امال بقى لما صليت الوتر خدت ايه؟ امال لما استغفرت بالاسحار خدت ايه؟ امال لما نجيت ربنا خدت ايه؟ امال لما دعيت ربنا في الثلث الاخير خدت ايه؟ تيجي بعد كده تتوضا في بيتك، الوضوء وانت بتتوضا، اسمع بقى، اسمع الفضائل اللي ورا بعضها دي، وانت بتتوضا وانت بتغسل وشك الذنوب بتاعت عينك تخرج من عينيك، بتغسل ايدك الذنوب المشي كل خطوة بترفع بترفعك درجة وبتحط عنك خطيئة. الخطوة دي بتحط عنك الاغنية الفلانية اللي سمعتها، والخطوة دي نظرة الفلانية اللي نظرتها، والخطوة دي يوم ما كنت متمشي على البلاش السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، والخطوة دي تحط خطيئة وترفع درجة. دخلت بيت ربنا سبحانه وتعالى، سمعت الاذان في بيت ربنا، رددته غفر لك. ما من عبد يسمع الاذان فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الا غفر له. يغفر لك يغفر، بس الذنوب كتير، الذنوب كتير او ما تخافوش يعني، هي كلها مغفره ورا مغفره، بس الذنوب للاسف يا جماعه عبد انها اكبر من هذا الكلام، مش اكبر من رحمه الله، اكبر من جهودنا احنا في الطاعه. طب وبعد كده صليت ركعتين سنه من ضمن 12 ركعه، كانك انت بنيت كده ايه، رميت الاساس بتاع قصر في الجنه. طب لو صليت ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيه. طب بالله عليك يا اخي لو خسرت 100,000 جنيه تزعل اكتر ولا لو راح عليك سنه الفجر؟ بالله عليك يا اخي لو شهادتك راحت منك تزعل اكتر ولا لو راحت منك سنه الفجر؟ اهو انت لو مؤمن مش هقول لك تحتقر ال 100,000 جنيه، لا، انما تعرف ان سنه الفجر اهم، تحزن على ضياع سنة الفجر اكتر ما بتحزن على دول. طب وبعد كده لسه في وقت، قعدت تستنى الصلاة، انت في صلاة ما انتظرت الصلاة، الله اكبر، كانك وقفت صلاة كانك تصلي. بعد كده دعيت ربنا، الدعاء ما بين الاذان والاقامة لا يرد، الله اكبر. بعد كده قريت لك ايتين كل حرف بعشر حسنات، وقفت تصلي في الصف الاول ولو يعلم الناس ما في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. هنتساهم يعني كل واحد هيمسك سهم وهندخل بقى نشوف مين اللي سهمه. سبحان ربي، كل ده بس عشان لو صليت على اليمين بتاع الامام في الصف الاول ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لو انت صليت ده ايه ده، انت كده ده خد بالك، غير صلاه انت بتصلي اصلا. الصلاه دي ارايتم لو ان بباب احدكم نهر يغتسل منه قلبك بيتغسل وصحتك بتتغسل من السيئات وانت واقف بتصلي جماعه ب 27 ضعف، يعني 27 نهر بتغتسل فيه، يعني 27 دش قلبك بيستحمى فيه، و 27 دش صحتك بتغسل بيه. طب وبعد كده ده انت لو بتصلي كمان الفجر ابشر بقى، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طب لو قربت من النار لا يمس النار اللي صلى الفجر وصلى العصر. طيب لو انت عايز تدخل الجنة، من صلى الفجر والعصر دخل الجنة اللي هم البردين. طب لو انت عايز تنظر الى وجه الله، انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر ليلة البدر، فان استطعتم الا تتركوا صلاة الفجر والعصر فافعلوا، الله اكبر. طب في الدنيا من صلى الفجر في جماعه فهو من صلى الصبح فهو في ذمه الله، في ذمه ربنا، يعني تخيلوا يا جماعه كل الفضائل دي. طب وبعد كده بعد الصلاه قعدت تذكر ربنا ايه الكرسي ب 1970 حسنه، والله يضاعف لمن شاء، 197 حرف. الاذكار 33 مره سبحان الله، 33 مره الحمد لله، و33 مره الله اكبر. لا تدركون من قبلكم ولا وتسبقون من بعدكم ولا يحصلكم احد الا من فعل مثل ما فعلت، يعني تخيلوا بس عشان الاذكار ده. طب لو قعدت جلسه الضحى حجيت كل يوم تحج في حته شكل، النهارده حج في الجماعه الشرعيه، بكره تعالى حج في السلام، بعده حج جنب بيتكم بقى، والاخواتر الفضلات بيحجوا في بيتهم كل يوم. تخيلوا يا جماعه، ما هو ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلصت جلسه الضحى بتقول فيها اذكار الصباح، شوف الثواب اللي انت خدته على كل ذكر. خلصت جلسه الضحى صليت اربع ركعات، عبدي لا تعجز ان تصلي لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره. شايفين يا جماعه؟ شايفين الوليمه؟ شايفين الوليمه؟ يا جماعه انا والله يعني الواحد مش عايز يعني، يا جماعه الصحابه لما كانوا بيسمعوا شيء من الكلام ده كانوا بيبقوا خلاص في قمه الاستثاره عشان يطبقوه. الصحابه يا جماعه كان الكلام ده جنة، الكلام ده وصلنا الجنة، عايزين هنموت نفسنا في الكلام ده. انما الصحابه لما سمعوا المرء مع من احب طاروا من الفرح، يعني احنا بنحبك يا رسول الله نبقى معاك. بالله عليكم مين فيكم سمع المرء مع من احبه وفرح؟ مين فيكم؟ طب انا هجيبها لكم بطريقه بقى هتحسسكم يعني ايه المرء مع من احب. لو جينا في الدنيا وقلنا المرء مع من احب، تخيل كده لو انت حبيت اللعيب الفلاني هتبقى لعيب قوي زيه، ولو انت حبيت المغني الفلاني هيبقى صوتك جميل قوي زيه، ولو انت حبيت صاحبك اللي ساكن في فيلا ولا قصر هتبقى مليونير زيه، ولو انت حبيت البنت الفلانيه الجميله قوي هتبقى جميله زيها. نفرح ولا ما نفرحش؟ نفرح، بس نفرح بالدنيا، نفرح بالدنيا. تخيلوا يا جماعه لو انا جيت لشاب من الشباب دلوقتي قلت له يا اخي تصدق ان اللي صلي 12 ركعه نفل في الجنه؟ ايه والله إيه. طب كويس، طب تخيل ان المادة اللي جه الامتحان فيها صعب قوي الدكتور قال هينجح الطلبة كلهم، معقولة؟ ده انا هعمل لك عزومة النهاردة بس لو الكلام ده طلع مظبوط. طب تخيلي يا اختي ان اللي يتوضى ويصلي ركعتين بعد الوضوء ربنا ممكن يكتب ليه الجنة بيهم زي سيدنا بلال، والله سبحان الله ده حاجة جميلة قوي. طب تخيلي ان في عريس امبارح شافك وعايز يتقدم لك، وعريس شافنا وعايز يتقدم لي، هو مين ده وفين ده؟ شوفوا يا جماعة احنا بالدنيا بنطير يا جماعة، الكلام ده والله ما يضحك، الكلام ده يبكي يا جماعة، الكلام ده يبكي. احنا كل قلوبنا وزوجنا ناحية الدنيا فعلا للأسف الشديد، يعني مش عايزين الوقت يصرفنا بدون ما نتكلم عن فن التهجد او فن القيام، ازاي نقوم الليل بقى. الموضوع ده يعني انا عايز هنا يا جماعة بقى يعني ايه، يعني كل واحد يبدأ يعيش معاه بقلبه، يعني ازاي نقوم الليل، ازاي فن القيام. احنا قلنا ان القيام ده كله مناجاة، انت مش بتصلي انت بتناجي الله سبحانه وتعالى. تخيل وانت قايم كده لسه بتبدأ، شوف الرسول كان بيبدأ بمناجاة ازاي، اول ما يبدأ اول ما يستفتح الصلاة اللهم انت نور السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد، اللهم انت قيم السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد، اللهم انت ملك السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد، من اولها كده مناجاة تدخل في الفتحة. الفتحة دي كلها مناجاة يا جماعة، كلها مناجاة حقيقية بينك وبين الله. لما تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مشدني عبد. انا بحس ان ربنا فرحان يا جماعة وبيقول الكلام ده، والله بحس ان ربنا سبحانه وتعالى في حديث رسول الله سبحانه وتعالى بيقول لي الله افرح بتوبة عبدي، الله سبحانه وتعالى بيفرح بهذه الكلمة، حمدني عبدي اثنى علي عبدي. انت حاسس بالفرح في الكلمة وانت بتقول لربنا الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ يعني الرسول كان كل ما يقرأ جملة من جمل الفاتحة آية من آية الفاتحة يسكت، كأن الرسول كان بيستشعر هذه المناجاة الحقيقية. انت مين انت عشان ربنا يرد عليك، وانت مين انت عشان ربنا يفرح بهذه الكلمات منك وهذا الثناء منك؟ بعد كده تدخل في القرآن، القرآن الكريم ده ايه، رسالة من الله ليك. تخيل لو انت بتحب حد قوي وبعت لك رسالة تبقى قاعد تقرأ فيها للنار وتعيش فيها حبا فيه، اقرأ القرآن بحب. احنا عايزين يا جماعة نعيش القيام ده، القيام ده مناجاة، القيام ده حب لله سبحانه وتعالى. بعد كده تنزل في الركوع تقعد ساكن اسكت كده شوية واحس انك بتركع لملك الكون ده كله، حس كده بساحة عظمة ملك الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ابدأ قول خشع لك سمعي، خشع يعني اتزلزل اتفتت من شدة، يعني من شدة ثقل تعظيمه ليك يا رب. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، كل ده مش خاشع لك قلب، لا ده انا جسمي كله خاشع ليك يا رب، جوارحي كلها خاشع ليك يا رب. بعد كده تطلع من الركوع وانت نازل للسجود، يعني حس كده ان انت يعني محدش منكم حس قبل كده يا جماعة ان دماغه مش نازلة، دماغه دي بتلبس في الارض من شدة مرتاح اول ما حس انه ساجد لله سبحانه وتعالى. وانت بتسجد لله وبتقول له اللهم لك اسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. يا سلام، انت عارف انت ساجد لمين؟ تبارك الله رب العالمين. اقعد ادعي، اقعد عيش ساعة في السجود، عيش يا اخي، نعيش يا جماعة في الموقف ده يا جماعة، عيش، خلي الفجر يندر عليك وانت لسه في السجدة، وانت لسه ما قمتش من هذه السجدة يا جماعة. يعني شايفين، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. يا رب كل السكك تسدد في وجهي يا رب، يا رب ذنوبي سدد كل السكك اللي بيني وبينك يا رب، تعظمني ذنبي، اعمل ايه في اللي عملته؟ مش قادر، الذنوب دي كلها تغفر امتى؟ فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. شايفين الكلام؟ ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. اسجد لله كده واقعد تنهد، يعني شوف لما ربنا وصف سيدنا ابراهيم انه اواه، اواه تأوه يا اخي لله، يعني خلي كلمة اه دي تخرج من قلبك، جرح في قلبك، تفتكر المقامات العليا اللي انت قرأتها في القرآن، ياه هوصلها امتى دي؟ بعد كده تفتكر ذنوبك، ياه هتتغفر امتى دي؟ بعد كده تفتكر عظمة الله، ياه ده انا مشتاق ليك قوي يا رب. بعد كده تفتكر النقص والامراض اللي في قلبك، يا هتتعالج امتى دي؟ ولو قابلت ربنا بيها هقول له ايه؟ بعد كده تفتكر هتوصل ولا مش هتوصل؟ يا افرض مت قبل ما اوصل. تنهد يا اخي، تنهدات المتأوهين في السجود في قيام الليل. خليك انسان اواه لله سبحانه وتعالى. عيش في السجود، يعني مش يسجد، عيش في السجود، مش ارقع، عيش في الركوع. عايزين نعيش في الصلاة يا جماعة، عايزين الصلاة دي تبقى حياة كده، احنا عايشين واحنا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده تقف توتر، يا سلام، ده الرسول بيقول ان الله وتر يحب الوتر. انت بتحب الوتر يا رب؟ ده انا والله يا رب عشان انت بتحب الوتر لو اقدر ان انا اوتر في الليلة 1000 مرة كنت اوتر والله يا رب. بس ربنا كريم، خلى الوتر ممكن ركعة وممكن ثلاثة وممكن خمسة وممكن سبعة وممكن تسعة وممكن 11، عشان كل واحد يشوفه بيحب ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. شوف انت بتحب ربنا قد ايه. شوفوا بعد كده يجي استغفار الاسحار، استغفار الاسحار، استغفار بعد كل القيام ده. وبالاسحار هم يستغفرون بعد كانوا قليلا من الليل ما يتجعون. ايوة، ما العبادة دي طهرت قلبك اكتر، بالعكس ده العبادة دي نورت بصرتك اكتر، بقيت لما تيجي تقول يا رب اغفر لي حاسس بذنبك اكتر فبتبكي. شوف قلبك بقى ساعتها، شوف قيام الليل اصمر في قلبك ولا ما اصمرش. السحر لما سيدنا داود في اثر من اثر بني اسرائيل سأل جبريل، يا جبريل ما افضل ساعات الليل؟ فقال لا ادري غير ان العرش يهتز في السحر. يعني تخيل لما الملائكة حملت العرش بترتجف من كتر تأوهات المنيبين الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. تخيلوا يا جماعة، عايزين نعيش في هذه المعاني يا جماعة، عايزين نعيش في هذه المناجاة. ده انت يعني يعني يعني قول يا رب، يا رب انا قايم ليك انت لوحدك يا رب، انا مش قايم لحد غيرك، وبناديك انت وفي خلوة معاك انت لوحدك مش مع حد غيرك. يا رب انا تعبان طول اليوم بس عشانك هقوم. يا رب انا عندي الفراش وعندي زوج بس عشانك هقوم. يا رب انا تعبانة طول اليوم في شغل البيت بس عشانك اقوم. يا رب عشانك والله مهما كنا تعبانين هنقوم الليل بين ايديك يا رب. ما تعرفوش يا جماعة تعملوا كده؟ ما تعرف، ما فيش حاجة تقدروا تنجوا بها ربنا، ما فيش مشكلة في حياتك تنجي بها ربنا، ما فيش حاجة ربنا عملها لك ونفسك تقول له يا رب لك الشكر عليها، ما فيش حاجة نفسك ربنا يديها لك ونفسك تطلبها منه، ما فيش ذنب قديم نفسك تتوسل الى الله انه يغفره لك، ما فيش حاجة لك عند الله. يا جماعة ده لو الواحد مننا خلب واحد من المحبين اللي بيحبهم وبدأ يناجيها يقعد ساعتين يناجي فيه. طب لما بتيجي تناجي ربنا ما بتلاقيش كلمتين تناجي فيهم؟ عايزين نفوق يا جماعة. ومن الناس من يعبد الله على حرف. تخيل واحد ماشي في برج 50 دور، ماشي على صور السطح بتاع البرج، يعني ماشي على صور ده لو وقع هيموت هيضيع. تخيل ان على سطح البرج اللي جنبه في حاجة شغلة ذهنه كمان، قاعد كل شوية يبص لها، ده هيقع هيقع. اهو احنا كده يا جماعة، احنا ماشيين على حرف، احنا ماشيين على حرف، ولازم لا يلتفت منكم احد، لازم نخرج من المرحلة الخطرة دي. احنا علاقتنا بالله مش واقفة على ارض صلبة، مش واقفة على ارض مستقرة. يعني لو جبت كتاب وحطيته على الارض وهزيته ما يتهزش، انما لو حطيته على حرف حد وهزيته يتهز. يعني طب شوف انت لما بتفتن بتتهز ولا لا؟ بتتهز. يبقى انت على حرف يا اخي. عايزين نعدي المرحلة الخطرة دي بقى، عايزين نوصل بقى للارض الثابتة اللي اي فتنة ما تزلزلش قلوبنا، اللي اي شهوة ما تصرفش قلبك عن اتصاله بالله سبحانه وتعالى. عايزين ندخل في هذه المرحلة، مرحلة الامان، فن القيام، فن القيام. اول حاجة ان القيام ده مناجاة. تاني حاجة بسرعة كده يا جماعة، يعني القطوا معايا النقط دي بسرعة. خد بالك، اوعى تعصي ربنا بالنهار. سفيان يقول عصيت الله ذنبا فحرمني من القيام 5 اشهر. خد بالك، اسمع كل يوم بالذات في الاول شريط عن الجنة عشان تشتاق لقيام الليل، او اسمع شريط عن النار عشان تخاف وتقوم الليل، او اسمع شريط عن قيام الليل. يعني شوق نفسك، اجتهد في الطاعات بالنهار عشان قلبك يخف، يبقى القيام سهل. لما الاذان يدن بتاع العشاء ما عادش ليك علاقه بمخلوقين، صلي العشاء في مسجد ما حدش يعرفك فيه عشان تطلع على البيت على طول. طب انا مش هعرف انام بدري، ما تنامش يا اخي، بس المهم انك قاعد في البيت مستريح، ما انتش مجهد ورايح وجاي. اوعى تروح تتعشى عشاء تقيل عند المحلات اللي عند بوابه الجلاء بتاعت الجامعه دي يعني خليك، ولا مثلا طبق فول وطبق ايه، انسوا الكلام ده خالص. عايزين حاجه خفيفه خالص يا جماعه، حاجه خفيفه بس بحيث انك انت ما تفضلش جعان. خدوا بالكم من هذه الامور. قدرت تنام تنام، ما قدرتش تنام ابدا قيام الليل من اول الليل. ايه المشكله؟ الرسول قام من اول الليل ومن اوسط الليل ومن اخر الليل. عم تتدرب يا اخي، ابدا بالتدريج حتى. طب انا الوقت ممكن افصل في قيام الليل، السوره اللي هتصلي فيها بالليل حضرها بالنهار. يعني انا بالليل هصلي بسوره قاف، هقعد ساعه اصلي بسوره قاف، اقراها بالنهار كويس جدا. ولو تقدر تقرا شيء في تفسيرها او حتى معاني كلماتها يبقى حاجه كويسه جدا. حضرها، ولما تيجي تصلي قيام ليل ما تلزمش نفسك بعدد ركعات. الزم نفسك الاول بوقت، انا اصلي ساعة. بعد كده الرسول يقول افضل الصلاة طول القنوت. تقدر انك انت الساعة دي تاخدهم في ركعتين، حلو قوي. لا انا اخدهم في اربعة ماشي، لا انا اخدهم في ستة انت حر. يبقى حدد وقت، ولو انت فضلت ساعة ناجح الحمد لله لمدة اسبوع اسبوعين، زود كمان ربع ساعة، بعد كده زود كمان نص ساعة، بعد كده المهم انك انت نجحت في البداية. خدوا بالكم من هذه الامور يا جماعة. طب انا الوقت ممكن مصحاش، انت عارف انت في بيتك كم منبه؟ انت في منبه بتاع المحمول، ولو عندك منبه عادي عندك منبه عادي، وكمان عندك منبه في الكمبيوتر لو عندك كمبيوتر، وكمان عندك على المحمول في الريميندر، عارفينها الريميندر، ممكن تظبط 10 منبهات فيها اللي هي المفكرة بتاعت المواعيد، ممكن تظبط 10 مواعيد. وبعد كده عندك التليفون، ممكن تتفق مع 10 من اصحابك يتصلوا بيك، وبعد كده ليه تنام على السرير ما ننام على الارض في الاول، بحيث ان احنا كده ايه يبقى الصحيان سهل. يبقى صحيح، يبقى انت لما تظبط المنبهات دي كلها ويبقى 10 منبهات اهو، و10 هيتصلوا بيك وهتنام على الارض، وهتنام بعد العشاء وهتنام خفيف، ومش هتعصي ربنا بالنهار، وهتسمع شريط يحمسك على قيام الليل بالنهار، وهتدعي ربنا ان يرزقك قيام الليل قبل ما تنام، وهتنام على نية انك هتصحى عشان قيام الليل، ان شاء الله ربنا هيرزقك قيام الليل. ايه المشكلة يا جماعة؟ ده قيام الليل ده رتب حياتك كلها، لو ما خرجتش من حياتك غير بقيام الليل كفاية والله، كفاية. طيب وصلاة الفجر، في اخ مرة فضل يصلي طول الليل، وقام جاي ساعة ما الفجر ده نقل لما رايح 3 دقايق صحة تاني يوم الظهر. فخدوا بالكم يعني من الموضوع ده يا جماعة، يعني يعني ايه يعني ما تجيش على الاخر صلي، خد بالك من الفجر، خد بالك جدا من الفجر. طيب وبعد كده لما تقعد جلسة الضحى وتيجي تنام ممكن تصحى بعد الظهر بساعتين، اوعى. نفس المنبهات اللي ظبطتها في الفجر او في قيام الليل اظبطها في الظهر. في ناس كتير جدا يا جماعة من اللي بتصل لغاية الفجر او بتصلي قيام ليل او بتقعد جلسة الضحى بيضيع عليها الظهر، اوعوا اوعوا، هذا الامر هتضيع فريضة، لا اوعى اوعى يا اخي. طب لو قيام الليل فات من النهاردة اقضيه، يجوز. انت كنت هتصلي ساعة بالليل صلي ساعة بالنهار، بس الوتر بدل ما كان هيبقى ركعة يبقى ركعتين، ما ينفعش الوتر يقضى وتر في النهار. طب انا بكرة برضو ما لحقت برضو اقضي، طب بعد اقضي ما دام كنت نايم ناوي انك هتصلي قيام اقضي بالنهار، اقضي بالنهار وما تيأسش من نفسك. طب انا بقوم واقع يا اخي، ما تقوم وتقع. طب انا زهقت من نفسي، انا ما فيش فيا فايدة، انا ربنا مش قابلني. يعني ربنا مش قابلك؟ يعني بنام واعمل كل ده وما بصحاش. يا اخي طب ما كله كده، يعني انت فكرك ان كله يعني اللي من اواه يا اخي؟ ما تجاهد يا اخي، ربنا يحب ان يرى مجاهدتك ويحب ان يرى ثباتك، ما تثبت يا اخي. عايزين يا جماعه هذه القواعد نبدا من اول الليله كده يا جماعه، نبدا من اول الليل. التوصيه العمليه اللي عايزين نخرج بيها الليله ده اسبوع الولائم، ده اسبوع اسمه اسبوع الايه؟ الولائم. الوليمه الكبرى بتاعته قبل الفجر بساعه لغايه بعد الفجر بساعه، القيام وكل الحاجات اللي قلناها وجلسه الضحى وما بينهم الاعمال اللي قلناها. وفي اربع ولائم ثانيه مع كل فرد بقى، ما انت لو كل فرد قبل الاذان بعشر دقايق، والله هي فرقها عشر دقايق، هتكسب بها ملايين الحسنات. قبل الاذان بعشر دقايق اتوضيت وقمت رايح ماشي لغاية الجامع، دخلت الجامع قبل الاذان رددت الاذان مع المؤذن، بعد كده قمت صليت السنة، بعد كده قرأت القرآن ودعيت في الفترة دي وانت منتظر الصلاة، بعد كده صليت في الصف الاول على اليمين، بعد كده قعدت قلت الاذكار بتاعتك، دخلت وليمة. انا بفضل تركه في الدفقة اوقف الرهيب اللي انت خدته، ده غير بقى اللي بيحدد في النوايا رايح المسجد بنية زيارة بيت الله، وبنية الاعتكاف للطاعة، وبنية هجران المعاصي، وبنية تكسير ثواب المسلمين، وبنية نوايا كتير، وبنية الصحبة الصالحة، وبنية انه يسمع موعظة، وبنية انه ياخد واحد في سكته للصلاة، نوايا بتضاعف كل الحسنات ده ايه؟ فاسبوع الولائم ده ما يعديش مننا يا جماعة، أربع ولائم مع كل صلاة، قبل الصلاة بعشر دقايق بس تفرق معاك كل الحسنات دي. اتأخرت العشر دقايق كل ده راح عليك. ما كل ده راح ليه؟ لانك هتروح متاخر، هتصلي ورا، وهيفوتك تكبيره الاحرام، وممكن يفوت الصلاه في الجامعه نفسها. والوليمه العظمى والكبرى في هذا الدرس هي وليمه ايه؟ وليمه السحر، اللي هي من اول قبل الفجر بساعه لغايه بعد الفجر بساعه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لقيام الليل، اللهم اعنا على قيام الليل، اللهم اعنا على قيام الليل، اللهم شرفنا بقيام الليل، اللهم اعزنا بقيام الليل. يا رب ان نفوسنا قد استأسدت علينا، فاعنا على انفسنا، اعنا على جهالة انفسنا. اللهم يسر لنا قيام الليل، يا رب اشرح لنا صدورنا لقيام الليل، يا رب يسر لنا امورنا لقيام الليل، وفقنا لقيام الليل. يا رب اعنا على تلاوة القرآن اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اناء الليل، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اناء الليل برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم لا تحرمنا من عبادتك بذنوبنا، يا رب لا تحرمنا من قيام الليل بذنوبنا، يا رب لا تحرمنا من الوقوف بين يديك في الثلث الاخير من الليل بذنوبنا. يا رب شرفنا بهذه الكرامة، يا رب شرفنا بهذه الحسنات يا ارحم الراحمين. يا رب تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة تبيض بها صحائفنا وتنور بها وجوهنا. يا رب تب علينا توبة تثبت بها قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك، تب علينا توبة تجعل بها اجمل ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها. اغفر لنا ذنبنا كله، اغفر لنا ذنبنا كله، اغفر لنا ذنبنا كله. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. طهر قلوبنا من الشهوات، طهر لنا قلوبنا، اصلح لنا قلوبنا، انر لنا قلوبنا، اشف لنا قلوبنا. اللهم ان نفوسنا قد استأسدت علينا فاعنا عليها. يا رب مكن لنا في انفسنا، يا رب مكن لنا في انفسنا، يا رب ايدنا على انفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.